تعلق للذكرى ونحوها فإنها لا تجوز، وهي داخلة في عموم النهي عن التصوير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. هذا يقول: إن مطلقته تزوجت في شهور العدة وهي حامل وهي الآن في الشهر التاسع، هل هذا الجنين حقي؟ أفيدوني ماذا أفعل لأنني أخاف الله تعالى رب العالمين؟ هذه المسألة ترفع للقضاء، هو الذي ينظر فيها، وكذلك التقارير الطبية تنظر فيها تراجع فيها القضاء. هذا يقول: هل يجوز أن يذبح عن سيدنا ووالدنا آدم وأمنا حواء وأولي العزم من الرسل تقربا إلى الله تعالى ويهدي الثواب إليهم كما نحج عن أمواتنا؟ نقول: لا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا بحاجة لأن تحج أو تعتمر عنهم، يكفي أن تشهد لهم بالرسالة وتصلي وتسلم عليهم، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجة لنا أن نحج عنه أو نعتمر، لأن كل من حج منا أو اعتمر فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجر ذلك الحج، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إنما الذي علينا هو أن نحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في تطبيق ما كان يعمل بلا زيادة وبلا نقص. وأما أمواتنا من آباء وأمهات وأخوان ونحوهم فليس لهم من الدور مثل ما لمحمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له، هذا يقول: أريد أن أعمل عمرة لأمي المتوفاة وأحج عنها، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة لأبي بعد الحج؟ نقول: نعم، يجوز أن تعمل عمرة لأبيك بعد الحج أو قبله. يقول: رجل طاف للوداع وسعى فماذا عليه؟ نقول: السعي غير مشروع، الوداع ليس معه سعي، إنما السعي لطواف العمرة أو طواف الحج، وأما طواف الوداع فإنه ليس له سعي. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: أنا شاب أحلق لحيتي وأعرف أن هذا محرما ولكني لا أستطيع إعفاءها من أجل كلام الناس، فماذا أفعل؟ نسألك سؤالا ونقول: هل الناس خلقوك؟ الذي خلقك هو الله. سؤال آخر: هل الناس يحاسبونك ويعاقبونك مثل عقاب الله ومحاسبته؟ الجواب لا. سؤال ثالث: هل للناس عليك منه وفضل مثل ما لله تعالى؟ من الأحق بالمجاملة، الذي خلقك فسواك فعدلك ويحييك ويميتك ويثيبك ويعاقبك ويرزقك ويفقرك، أو الإنسان الذي هو مثلك لا علاقة له بك، مجرد متفرج؟ العقلاء كلهم يعرفون أن صاحب المعروف هو أولى بالمراعاة، فإذا أردت أن تجامل أحد أو تستحي من أحد، استحي من الذي بيده القرار والذي بيده الأمر والذي إذا أراد شيء قال له كن فيكون، يستطيع أن يميتك الآن وأن يفقرك الآن وأن يجعلك بهيمة وأن يجعلك تراب، والناس ليس لهم قدرة على هذا الشيء. كون واحد سفيه يضحك أو واحد لئيم لا يخاف الله ينتقدك، هذا لا تراعيه، إنما راعي صاحب المعروف وصاحب القدرة وصاحب المنة، فأنت تعيش في أرض الله وتأكل من رزق الله، فلماذا تغفل شأنه وتنتبه للناس الذين ليس لم يجعلوك في أرضهم ولم يعطوك من رزقهم؟ لو أخذت ريالا واحدا منهم لصاحوا وناحوا وقاتلوك وخاصموك، بينما كل الخير الذي عندك هو من عند من؟ من عند الله تعالى. فلا يصلح أن الإنسان يجامل من لا دخل له ويترك من له الدخل. جاملوا ربكم واستحوا منه وراعوا أوامره ونواهيه، فإنه هو الذي بيده الأمر وإليه المرد وعنده الثواب والعقاب. إذا كان إنسان مثلك مخلوق لا علاقة له ولا فضل له ولا منه تراعي، وخالقك ورازقك ومثيبك ومن بيده أمرك تهمله، هذا على ما يدل؟ يدل على عدم العقل. هذا نوع من اللامبالاة ونوع من إهمال استعمال العقل استعمالا صحيحا. وإلا فالعقلاء، لو أن إنسان قال لك خذ هذا المبلغ من المال وأنفقه على نفسك مدة أسبوع، وإذا انتهى تعال أعطيك مثله أو أكثر منه، وأريد منك أن تعمل عملا معينا، أن تتردد كل يوم مسافة نصف كيلو 5 مرات، تقول لا ما أريد هذا الشيء ولا أريد أن تعطيني هذه الخيرات، وأريد أن أضرب مشاوير من أجل فلان وعلان، وهم معطينك شيء ولا عاملين لك شيء، ماذا يسميك الناس بهذا؟ كلهم مجنون. الله تبارك وتعالى خلقك وأرسل إليك رسالة، رسولا أمينا وكتابا مبينا، وبين لك الحق والهدى وبين لك الضلالة والغواية، ودعاك إلى فعل الخير وبين لك المكافأة، وحذرك من فعل الشر وبين لك العقوبة المترتبة عليه. فهل تترك هذه الخيرات وتراعي فلان وعلان الذين ليس لهم شأن وإنما هم سفهاء؟ هذا يقول: إنسان اعتمر وأراد أن يعتمر ثانية عن أبيه، هل له ذلك؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة وجلس في مكة فالأولى له عدم تكرارها. أما لو خرج من مكة وأراد أن يكررها فإنه يستحسن له ذلك وعمل فاضل، وليس بين العمرة والأخرى الأولى والثانية وقت محدد. أما أن يخرج الإنسان من مكة لأجل تكرار العمرة فهذا العمل ليس فاضلا وإن كان جائزا، لكنه ليس من الأعمال الفاضلة. يقول: من علم الصحابة التفسير. من علمك؟ ها؟ من علم الصحابة التفسير؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهدوا وحدهم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم شاهدوا التنزيل، إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على أصحابه وعلمهم إياها وفهموها، ومن كان عنده فيها إشكال سأل، فلم يكونوا بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياها يشكل عليهم شيء، إنما كانوا يعرفون ما تدل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم ما يحتاج إلى إيضاح كما ساقه المفسرون من مسائل ذكروها عن قصص الأوائل أو الأواخر مما لم يكن حاضرا في زمنهم، فهذا يحتاج إلى بيان وإيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان في زمنه فإنهم يفهمونه ويدركونه ويعرفونه ويستجيبون له في الحال، لأنهم مستواهم الثقافي ومستواهم البياني والبلاغي على المستوى الذي نزل فيه القرآن، ولهذا كان القرآن متحديا لهم، فكانت قمة البيان في عصور العربية هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء القرآن في مستوى يتحدى هؤلاء البلغاء. من أين جاء الإعجاز في القرآن في هذه في هذه الناحية؟ أن أولئك القوم الذين عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمين وكفار كانوا في قمة البيان والبلاغة، ومع هذا جاءهم كلام لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مستواه، فكان أن استسلموا. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن أو ساحر، وعدد من بلغاء مكة وفصحائها ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يريدون أن يثنوه ويقنعوه، فكان عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم من كتاب الله، فإذا تلا عليهم أعجبوا وانبهروا وسكتوا، وكان أحدهم الوليد بن عتبة أو غيره غاب عني اسمه، لما عاد إلى أصحابه قال كفار مكة: لقد صبى صاحبكم، لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. فقالوا: قد سحرك محمد؟ قال: لا، ما هو بسحر، ما هو بكهانة، ما هو به شعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه، يقوله وهو على حال كفره. فالقرآن في غاية الإعجاز، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على هذا المستوى، فالقرآن إذا نزل عليهم يفهمونه ويدركون، لأنه لم يختلط وتتأثر أسئلتهم بالعجمة، وإنما كانوا على قمة الفهم والبيان والإدراك لأسرار أساليب القرآن. وإذا كان أشكل عليهم أمر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مدون أسئلتهم التي سألوا عنها، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبين لهم من دون سؤال ما تدل عليه الآيات البينات. هذا يقول: امرأة جاءتها الدورة في رمضان قبل الإفطار بساعة، فهل صومها باطل؟ نقول نعم، لو جاءتها الدورة قبل غروب الشمس بدقيقتين أو دقيقة فإن هذا اليوم لا يحتسب، يجب عليها قضاؤه. كما أنها لو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظات فإن هذا اليوم يلزمها أن تمسك فيه ويلزمها قضاؤه، لأن الصوم لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا نقص من أوله أو آخره شيء هي فيه على غير طهارة فإن صيامها لا يعتد به في هذا اليوم، وإنما يجب عليها قضاؤه. يقول: امرأة عرضت نفسها على الطبيب في نهار رمضان ورأى شيئا من ثديها ونحو ذلك، فهل يبطل صومها؟ نقول: لا، لا يؤثر على صيامها إذا كان هذا هو، على كل حال لا يؤثر على الصيام. وينبغي أن لا تكشف المرأة للطبيب إلا على المكان الذي يحتاج إلى النظر إليه، ولا يمس إلا إذا كان يحتاج إلى مس، هذا هو الواجب، ولا يجوز للمرأة أن تبدي أكثر من قدر الحاجة. يقول: المطلقة ثلاثا، هل يجوز أن تبقى في بيت زوجها أثناء عدتها؟ وهل يجوز أثناء عدتها أن تحضر حفلات الزواج وتخرج من بيتها؟ نقول: المطلقة ثلاثا هي مطلقة وليست محادة، التي تمنع من الخروج هي من متوفى عنها زوجها، أما المطلقة ثلاثا أو غيرها فلا تمنع من الخروج، والتي تعتد في بيت زوجها هي الرجعية، وأما غير الرجعية فإنها تعتد في بيت أهلها، لأن الزوج لا يجوز له أن ينظر إليها فهي محرمة عليه، وكذلك المطلقة على عوض أو المخالعة. يقول: هل لمن دخل الحرم أن يطوف بالبيت ولو لم يكن معتمرا؟ نقول: يسن للإنسان أن يكثر من الطواف، لكن لا يلزم كلما دخل إلى الحرم أن يطوف، إن أراد أن يطوف فله ذلك، وإن كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس. يقول: من اعتمر في أشهر الحج وهو من أهل مكة هل يكون متمتعا أو ما يجب عليه؟ الحج من أتى بعمرة وحج في أشهر الحج فإنه يصير متمتعا، لكن إن كان من حاضر المسجد الحرام يعني مقيم في مكة إقامة دائمة فهذا ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وإن سمي متمتعا، وبعض أهل العلم لا يسميه متمتعا، إنما المهم هو أنه إذا كانت إقامته في مكة ثابتة ودائمة فإنه لو أتى بعمرة وحج في سنة واحدة، أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه، فإنه لا هدي عليه للتمتع. حج الشيخ عن غيره وتمتع المكي، حج عن غيره واشترط عليه التمتع هذا يقول لو أن إنسانا مقيم في مكة إقامة دائمة وطلب منه أن ينوب عن إنسان آخر ويحج عنه حج تمتع فأتى بعمرة وحج، فإن هذا يلزمه الهدي كما أمر به، لأن هذا النسك ليس له وإنما هو لغيره، وطلب منه أن يعمل بهذه الصورة أن يأتي بعمرة وأن يحج وأن يفدي، فهذا مما طلب منه حسب الاتفاق بينه وبين من نبعا. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة فما أستطيع قراءتها. شوف هذا كان تستطيع توضح. كذلك ما هو واضح. على كل حال هذا يبدو الخط ما هو واضح، لكن استنتج بعض الكلمات. يقول كأنها امرأة جاءت للعمرة في رمضان وتريد أن تحج، ويبدو أنها عليها قضاء أيام فصامت بعضها في شوال إلا يومين تنوي أن تصومها في الحج، هل يجوز ذلك؟ إن كان هذا السؤال فهو جائز لا شيء فيه، أما إذا كانت تريد أن تصوم 10 أيام بدلا من هدي التمتع إذا أنها أتت بعمرة في شوال، فإن صيام 10 الأيام إنما يكون 3 في أشهر الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والأولى أن تكون 3 في شهر ذي الحجة قبل الحج. هذا إذا كان هذا هو قصده من السؤال، والله أعلم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ لو في رمضان ترغب في شوال لكن تخاف إذا قضت على فوت هذا الأجل، هل تصوم 6 شوال؟ لا لا ما أصوم 6 شوال مع الصام. لا عليكم السلام. السلام عليكم. صوم رمضان، لأن من صام رمضان وأتبعه 6 شوال خليه يصوم 6 شوال ما صام رمضان. لابد أن يكون بعد رمضان، فهي ما بعد صام رمضان ما يضيع عند الله شيء، لكن الفضيلة المذكورة في الحديث ما تحس. هلا وسهلا بعض الأقوال.